محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جعل الله عز وجل في الأشهر موسماً، وهو شهر رمضان، وجعل في شهر رمضان موسماً أيضاً، وهو الليالي العشر الأخيرة منه، وجعل في هذه العشر موسماً ثالثاً أيضاً، وهو ليلة القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فيخصها بمزيد من العبادة والتبتل والدعاء والإنابة إلى الله عز وجل بما لا يخصها من الليالي، لما فيها من ليلة القدر التي خص الله عز وجل بمزيد من الشرف والمكانة. فكان جبريل عليه السلام، فجعل عز وجل جبريل والملائكة ينزلون في ليلتها، وجعلها سبحانه خيرًا من ألف شهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر فيها متحرِّيًا لليلة القدر، ولم يبقَ من هذا الشهر سوى ثلثه. فينبغي للمسلم أن يبادر وأن يسارع إلى الخيرات، وأن يسابق إليها من تلاوة القرآن العظيم، وكثرة الاستغفار، وكثرة الدعاء، والإنابة إلى الله عز وجل، والصدقة، والإحسان إلى المخلوقين، وتفريج كروبهم، كل امرئ بما يستطيع وما أعطاه الله عز وجل من قدرة. وعليه أن يحفظ وقته من الملهيات فضلاً عن المحرمات، وأن لا يدع تلك الليالي تذهب عليه سُدًى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: المحروم من حرم ليلة القدر. فعلى المسلم أن يغتنم جميع لحظاته في تلك اللحظة، في تلك الليالي، بما يقربه من الله عز وجل. وبدءا من هذه الليلة سيكون بإذن الله صلاة التهجد في آخر الليل إضافة إلى أول الليل، وسوف يكون بإذن الله القيام الآخر في تمام الساعة الواحدة بإذن الله، وسوف يؤخر الوتر إلى آخر الليل ليكون أرجى للقبول، وليختم المسلمون صلاتهم بالوتر، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يضاعف لنا الحسنات، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.